لأنه لشدة قواء بطنه وعدم القدرة على الحركة لأن الجوع قد أنهكه وأضعفه. فقال وما يفعل هذا بأهل الصفة؟ يعني لبن قليل وهو في حاجة شديدة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ادعو لأهل الصفة. ثم إنه قال ولم يكن من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بد، طاعة الله وطاعة رسوله بد، بمعناه أن الرسول لما أمر فأمره المطاع ولا بد من التنفيذ، وإن كان هو يجد ما يجد من الشدة ومن الحاجة إلى الطعام، ولكن بكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر فلا بد من تنفيذ أمره ولا بد من الاستسلام والانقياد لتنفيذ أوامره عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل وما كان للمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرا من أمره. ولهذا قال رضي الله عنه فلم يكن بطاعة رسول طاعة الله وطاعة رسول طاعة رسوله بد، فذهبوا ودعاه وجاءوا وأخذوا مجالسه في البيت. ثم إنه أمر أبا هريرة بأن يطوف بهذا القدح الذي فيه قليل من اللبن عليهم، فجعل يناول الواحد منهم فيشرب ثم يعيد عليه القدح الوعاء فيناوله للآخر فيشرب ثم يرده إليه فيناوله للآخر، وهكذا حتى شربوا جميعا ولم يبق إلا أبو هريرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لم يبق إلا أنت وأنا، قال صدقت يا رسول الله. فقال اشرب، فشرب حتى روي، فقال اشرب وكرر عليه حتى قال لا أجد له مسلكة، يعني ما أجد متسع وما أجد مجال لأني أزيد من الشرب. هذا من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام، قليل من اللبن. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول ما يفعل هذا بأهل الصفة؟ قد شربوا جميعا ثم شرب هو، وكرر عليه الأمر بأن يشرب حتى بعد ذلك امتلأ بطنه وقال لا أجد له مسلكا، يعني ما أجد متسع في البطن يضيف شيئا من اللبن يشربه. ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضلة، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة. حصل من هذا الحديث واضح الدلالة على كيفية عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء إلا هذا اللبن القليل الذي أهدي إليه، لبن قليل أهدي إليه. ثم أبو هريرة هذا شأنه الذي وصفه، كونه يضع كبده على الأرض ويضع الحجر على بطنه ويجلس في الطريق يتعرف للناس، وإذا مر به أحد سأله عن مسألة أو طلب منه أن يسمع منه شيئا، وقصده من ذلك أن يستصحبه وهو يعرف جواب ما سأل عنه، ولكن يريد من ذلك أدنى شيء يربطه ويجعله يتصل بهذا الشخص ليستصحبه إلى منزله ليقدم له شيئا من الطعام، ليقدم له شيئا من الطعام. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بيته ليس فيه الطعام، وإنما فيه هذا اللبن القليل الذي أهدي إليه عليه الصلاة والسلام. ثم إيثار النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اختصاصه بهذا الشيء القليل، ثم دعوته للمحتاجين أهل الصفة ليشاركوا في هذا القليل الذي بارك الله تعالى فيه وأنزل فيه البركة، حتى شربوا جميعا وحتى شرب أبو هريرة رضي الله عنه وروي، وشرب الفضلة بعد ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو واضح الدلالة على ما ترجم له البخاري، وهو باب كيف كان عايش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. تخليهم عن الدنيا يعني معناه أنهم لا تشغلهم وليس شغلهم الشاغل، وليس معنى ذلك أنهم معرضون عنها، ولكنهم معرضون عن الاشتغال بها والاكتفاء بها. فلا يمنع أن يكون الواحد منهم، قد يكون الواحد منهم يكون عنده المال ويأتيه المال لكنه لا يشغله، لا يشغله في البحث عنه، ولا يشغله في تصريفه وتخزينه والإبقاء عليه، وإنما يحصله من غير انشغال ومن غير افتتان. وإذا حصل له صرفه بطاعة الله وصرفه في سبيل الله، كما حصل لبعض أثرياء الصحابة مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف الذين كانوا ينفقون بسخاء في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن ذلك أن عثمان بن عفان جهز جيش البصرة في غزوة تبوك ب300 بعير عليها أحمالها وأقتابها، كل ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحديث في إسناده أولا قول البخاري حدثنا أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث، بنحو من نصف هذا الحديث. أبو نعيم هو الفضل بن دكين شيخه، وهذه العبارة التي أوردها هنا تشعر بأنه لم يسمع الحديث كله من أبي نعيم، لم يسمع الحديث كله من أبي نعيم، وإنما سمع نحو من نصفه، وإنما سمع نحو من نصفه. ويحتمل أن يكون الباقي سمعه بواسطة، فيكون من قبيل المعلق الذي يكون بين البخاري فيه وبين من يروي عنه واسطة، فيكون معلقة على الحافظ بن حجر. ومن أجل هذا أوردت هذا الحديث في تغليق التعليق، لأن ابن حجر رحمه الله ألف كتابا في معلقات البخاري ذكر الأسانيد التي تتصل بها تلك الأحاديث المعلقة، بين من وصلها والأسانيد بذلك إلى من علق عنهم البخاري، وسمى كتابه تغليق التعليق، تغليق لأن المعلق هو الذي حذف من إسناده راو أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد، يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إذا قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذا معلق، هذا في الإسناد كله، وقد يحذف كله إلا الصحابي، فيقول قال فلان على أبو بكر قال رسول الله كذا، وقد يحذفه ويلقي الصحابي والتابعي. حاصل التعليق هو الحذف من أول الإسناد، ما كان السقوط فيه من أول الإسناد، أي الذي فيه المؤلف طرفه الأسفل الذي فيه المؤلف يحذف وسائط بينه وبين من أظهره في الإسناد. لهذا سماه تغليق التعليق، بمعنى أن هذه فجوة وهذا المكان الخالي يغلقه ببيان الرواة الذين يتصل الإسناد بهم ويخرج عن كونه منقطعا إلى كونه متصلا، لأن يعني المعلق به انقطاع في أسفله، انقطاع في أسفله، الطريقة التي بها وصل هذا القطع أو الانقطاع سماها حافظ تغليق التعليق، تغليق لأنه يعني كان

وهذا بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التقلل في الدنيا وعدم التوسع فيها. وكان عليه الصلاة والسلام يدخر من التمر قوت سنته لكنه يفنى وينتهي بكثرة بذله وعطائه وسخائه وكرمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فينتهي ما ادخره للسنة لكثرة البذل والإعطاء والجود والكرم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال حدثني أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه لي. ثم لما ذكر حديث أو الحديثين عن عائشة في بيان كيفية عيش من رسول الله بالنسبة للطعام أورد هذا الحديث المتعلق بالفراش المتعلق بالفراش وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فراشه رسول الله كان فراشه من أدم يعني من جلد حشوه ليف يعني ليف النخل يعني هذا فراش النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه تقلل من الدنيا وعدم التوسع فيها والتمتع بملذاتها ونعيمها عليه الصلاة والسلام. فهذا هذا هذا طعامه وهذا فراشه. الحديثين الماضيين بيان عائشة بكيفية عيش النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للطعام. في هذا الحديث كيفية الفراش قد سبق أن مر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث الحديث الاعتزال انه ظلم نساء وانه دخل عليه في المكان الذي اعتزل فيه وكان على حصير قد اثر في جنبه ليس بينه وبينه فراش ليس بينه وبينه ما يحول بينه وبين الحصير بل الحصير على جسد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. فهذا كله يبين ما كان عليه الصلاة والسلام من التقلل من الدنيا. وقال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم وقال قلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رقيقا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميقا بعينه قط. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأنهم يقول قتادة أنهم جاءوا إليه وخبازه قائم قدم لهم طعاما وقال كلوا ثم بين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا وأنه ما رأى أو ما أكل خبزا مرققا يعني هو الذي لجودته وحسنه يكون رقاقا وإنما الخبز الذي كانوا يأكلونه كان يأكله كان فيه خشونة خبز الشعير يعني فيه سماكة وفيه خشونة ليس الخبز الذي يكون لجودة البر يعني يكون مرققا ناعما وإنما الذي كان يأكله خلاف ذلك وكان مرقب لم يكن لم يرى أن سلم خبزا مرققا وما رأى شاة سميطة قط التي طبخت

عمر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. لا في حديث اشتغال في تحصيل ما يسد به الرمق وما يكون به قضاء الحاجة وسد العوز. احنا قد نجيب على نعم. ننظر الى الهلال ثلاثة هلة في شهرين، يعني مثلا يأتي هلال محرم عند دخوله فيرون الهلال، ثم يأتي الهلال الثاني في دخول صفر، ثم يأتي هلال ربيع اول في اوله، فيكون بين الثلاثة هلة شهرين. يعني معناه ليس ثلاثة اشهر، يعني لو كان ثلاثة اشهر كان يعني يكون هلال رابع، لكنه ثلاثة أهلة وبينهما شهران. أما الأربعة الأشهر أو أربعة الأهلة بينها ثلاثة أشهر، الأربعة الأهلة يكون بينها ثلاثة أشهر، وهم يرون ثلاثة الأهلة وبينهما شهران، وهذا من الشهران الواقع بين ثلاثة الأهلة ليس لهم طعام إلا الأسودان التمر والماء.